ما كان من القرون من قبلكم أولو بغية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين.